الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. قبل كل شيء أعلمك فضيلة الشيخ أنني أحبك في الله عز وجل، أدعو الله عز وجل لنا بالتوفيق والسداد. أحبك الله الذي أحببتني له. السؤال الأول، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب. الأولى، ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل نقلهم المقدار الصاع والمد، فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء. الثانية، العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه إلى آخر كلامه، ومفاده أنه حجة عند الأربعة. الثالثة، إذا تعارض في المسألة دليلان جهل أيهما أرجح، وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع والجمهور على الترجيح به. الرابعة، العمل المتأخر بالمدينة الذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية. فما قول الشيخ في هذا التقسيم الرباعي من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ لا شك أن فيه ما لا يمكن العدول عن الأخذ به، كالقسم الأول. وكي نكون على استحضار لهذه الأقسام الأربعة ونحسن الجواب عن كل واحد منها، ينبغي أن نتذكر وأن نذكر كل قسم منها على حدة. ما هو القسم الأول؟ أما الأول فقال: ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقلهم بمقدار الصاع والمد، قال: فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء. هذا هو مما أشرت إليه آنفا، أنه لا مناص من الأخذ به وتبنيه، لأنه يكون مما جرى العمل عليه من السلف الأول وفي المدينة التي حيث كان التشريع غالبه قد نزل فيها، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أكمل الله له دينه وهو فيها، فما جرى عليه عمل المسلمين في هذه البلدة الطيبة فلا شك أن هذا العمل مما هو حجة بدون خلاف أو نزاع، ولكن هذا بطبيعة الحال إنما يعني به ابن تيمية إذا لم يكن ثمة نص يعارض هذا المعزوم لإجماع أهل المدينة والذي توارثوه خلفا عن سلف. البحث إذن يدور حينما لا يكون عندنا شيء من الكتاب أو السنة يخالف عمل أهل المدينة، فلا شك والحالة هذه أن عملهم يكون حجة واضحة. وهو ضرب مثال على ذلك في مقدار الصاع، وهو يشير بهذا إلى قصة وردت أن مالك رحمه الله اختلف مع أحد تلامذة الإمام أبي حنيفة في مقدار الصاع، فما كان من مالك إلا وأن أمر بعض الحاضرين بأن يأتي بالصاع الذي ورثه عن أبيه وهو عمن قبله يعني من الصحابة، فجيء بهذا الصاع وكيل بين يدي الخليفة، فما وسع التلميذ أبي حنيفة، وأظنه على الغالب هو أبو يوسف، ما وسعه إلا أن يسلم بهذا الدليل، لأنه شيء توارثه أهل المدينة عن أبائهم. هذا القسم الأول هو بلا شك ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حجة بالاتفاق. القسم الثاني ما هو؟ أما الثاني، العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان، فهذا إلى آخره، ومفاده أنه حجة عند الأربعة. نعم، هذا في الواقع يرد عليه أنه من الصعب تحديد ما كان قبل الفتنة وما كان بعد الفتنة، ولكن إذا ثبت كما هو دعوة ابن تيمية أن عمل أهل المدينة قبل فتنة عثمان كان على شيء، هو أيضا حجة بالقيد الذي ذكرناه آنفا في القسم الأول. واضح؟ أما الثالث إذا تعارض في المسألة دليلان جهل أيهما أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع والجمهور على الترجيح به. هذا واضح أيضا، لأن الفقيه حينما يعوز الدليل المرجح والمفضل لوجه على آخر فحين ذاك يتلمس ما يمكن أن يستأنس به وأن يقوي به أحد الدليلين. فإذا كان هناك دليلان متعارضان ولا سبيل لترجيح أحدهما على الآخر، ولكن إلا بمطابقة ما دل عليه أحدهما لعمل أهل المدينة فلا شك أن هذا يكون مرجحا مقبولا. كما نحن نقول اليوم مثلا إذا كان هناك رأي في تفسير حديث مثلا فضلا عن آية كريمة، وهذا التفسير قد قال به بعض السلف ثم جاء من بعدهم بعض الخلق فجاء برأي آخر، وليس عندنا ما يرجح الرأي الأول على الرأي الآخر سوى أن الرأي الأول قد أخذ أو صرح به بعض السلف، فهذا يكفينا نحن ترجيحا على رأي الخلق ما دام أنه لا يوجد لديهم دليل يرجح تفسيرهم ورأيهم في تفسير النص من كتاب أو سنة على تفسير أولئك السلف. فإذا كان هنا المرجح هو عمل أهل المدينة دون خلاف بينهم أو بلا شك كما ذكر ابن تيمية، وينبغي أن يكون هو قول الجمهور، لكن أنا شخصيا لا أستطيع أن أحيط بما أحاط به ابن تيمية وأقول هو رأي الجمهور أو ليس رأي الجمهور، لكني أقول إنه يعني مرجح مقبول، فإذا انضم إلى ذلك أنه رأي الجمهور فهو نور على نور. نعم. الرابع العمل المتأخر بالمدينة، قال شيخ الإسلام فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية. حين ذاك يكون عمل أهل المدينة كعمل أي بلد آخر له أرجحية أو فضيلة عند بعض البلاد الأخرى أو بعض العلماء الآخرين، كعمل مثلا أهل الكوفة لأن الكوفة كان فيها من كبار الفقهاء والعلماء، فقد يرجح بعضهم عليه علماء الكوفة، هذا كترجيح ما كان عليه علماء المدينة في الزمن المتأخر منهم، هذا لا يفيد شيئا في الموضوع فيكون هذا المذهب مرجوحا. فالذي يعني نقلته عن ابن تيمية رحمه الله لا شك أنه هو الصواب فيما أثبته أولا وثانيا وثالثا وفيما نفاه رابعا. نعم. فضيلة الشيخ، سمعت في شريط سابق لكم وقد سألكم أحد إخواننا طلبة العلم عن عمل أهل المدينة فأجبته بإيجاز وتصرف يسير بدعة مالكية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف؟ فذكرت له كما أحفظ قلت له بدعة مالكية، فكيف نوفق فضيلة الشيخ بين هذا؟ نعم، لا غرابة فيه بعدما سمعته وقرأته، لأن أهل المدينة لا يفصلون هذا التفصيل، لأن المالكية لا يفصلون هذا التفصيل، وهم يأخذون بمذهب أهل المدينة على الإطلاق، ويوجد حتى في الموطأ يوجد بعض الأقوال من الإمام نفسه بترك العمل بحديث ما لأنه خلاف عمل أهل المدينة، ثم يثبت أن عمل أهل المدينة هذا الذي جنح إليه هو المتأخر، وأنه كان في المدينة في الزمن الأول كسعيد بن المسيب يقول بخلاف ما يعزى إلى مذهب أهل المدينة. أيضا نحن ننكر ما عليه مذهب المالكية، أما كما ننكر مثلا على الناس الذين يقلدون الأئمة، لكن إذا اتفق الأئمة على شيء ولم يكن عندنا ما يخالف ذلك فنحن هنا نجنح إلى الاعتماد على قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. فنحن في الوقت الذي ننهى عن التقليد وننقمه على المقلدة، لأن من خطتهم في التقليد مخالفة النصوص الشرعية من كتاب والسنة. في الوقت نفسه نحن نحض المسلمين على أن يتبعوا سنن الأولين وأن لا يخرجوا عنهم برأي جديد أو فقه حديث أو ما نحو ذلك. كذلك نحن ننكر على المالكية أنهم يعرضون النصوص الشرعية بمجرد ما يقال إن عمل أهل المدينة على خلاف هذا النص أو هذا الحديث. أنت تعرف مثلا حتى اليوم، وأعني بهذا التحديد اليوم مع وجود ما يسمى اليوم بالصحوة، وهذه بلا شك حقيقة نشكر الله عليها، حيث وجد في العالم الإسلامي ما لم يكن قبل 30 سنة على التحديد، من يقول الكتاب والسنة ومن يحتج بالكتاب والسنة ولو خالف المذهب الذي وجد عليه آباءه وأجداده، لكن مع ذلك تجد المالكية بصورة عامة يسندون أيديهم في الصلاة. لماذا؟ بزعم أن هذا هو عمل أهل المدينة، والأحاديث هذه الأحاديث خلاف عمل أهل المدينة. فأصبح مذهب الأخذ بعمل أهل المدينة معولا لهدم السنة، مهما كان هذا العمل المدعى حديثا أم قديما. التفصيل الذي ذكره ابن تيمية هو شيء، وما عليه المالكية هو شيء آخر. فلا يشكلن عليك أيضا إذن ما كنت سمعته في الشريط الذي أشرت إليه، وبذلك إن شاء الله يزول التعارض. جزاك الله خيرا. أيها السؤال الثاني: ما المراد فضيلة الشيخ بقول العلماء هذه حادثة عين لا عموم لها، وما هو ضابط التفريق بين الحادثة التي خرجت مخرج العموم وبين حادثة العين مع المثال؟ جزاكم الله خيرا. الدليل هو إذا كانت الحادثة ظاهرها يخالف أدلة شرعية، فلا يجوز أن يؤخذ بهذه الحادثة ويضرب بها الأدلة الشرعية التي هي أوسع دلالة منها، أوسع دلالة منها. تلك الأدلة تفيد شرعية عمل ما بصورة مستمرة، أو العكس عدم شرعية ما بصورة مستمرة. وتأتي حادثة معينة فظاهرها أنها تعارض تلك الأدلة التي يدخل تحتها عديد من الأحكام، فتدل بعمومها على خلاف ما دل عليه الحادثة الخاصة. فهنا يقال حينذاك بأن هذه الحادثة حادثة عين لا عموم لها. وعليكم السلام. حينئذ يقول العلماء في تلك الحادثة أنه ليس فيها دلالة عامة، فتحصل في حدودها وفي ظروفها وفي ملابستها. لماذا؟ لأنها تتعارض مع أدلة أخرى. هذه الأدلة في دلالتها أشمل وأعم وأوسع من دلالة هذه الحادثة الواقعية. إذا لم يكن هناك ما يعارض الحادثة العينية، حينئذ تبقى شريعة مستمرة وتؤخذ على أنه ليست كما يقال لا عموم لها. فإذا إذا وقعت واقعة في عادي عليه السلام ولم يكن ما يعارضها، أخذت وطبقت على حذافيرها وعلى كل أزمانها وصورها. أما إذا كانت هذه الحادثة العينية تعارض أدلة أخرى أقوى وأشمل في دلالتها، حينئذ لكي لا نضرب هذه الأدلة الأقوى بهذه الحادثة العينية، نقول حادثة عين لا عموم لها. أنا أذكر بأنني أنا شخصيا أستعمل هذه الكلمة في بعض الأحاديث النبوية، مثل مثلا قولي عليه السلام: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. فكثير من الناس يأخذون من هذا الحديث شرعية تكرار الجماعة الثانية والثالثة وهكذا. وهم يفصلون هذا الكلام النبوي عن المناسبة والحادثة التي بها قال الرسول عليه السلام هذه الجملة. ومعلوم أن سبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة العصر وسلم، فما دخل رجل يريد أن يصلي فريضته، فقال عليه السلام لمن حوله: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل وصلى معه. فبعض الناس قديما وحديثا يأخذون من هذا الحديث جواز بل استحباب الجماعة الثانية، وينظرون إلى قولي عليه السلام مفصولا عن المناسبة: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، ويخلصون إلى القول بأنه هي جماعة ثانية، فإذا لماذا تنكر شرعية الجماعة الثانية؟ فيأتي الجواب الأصولي بإيجاد، ثم أغد من التفصيل لعامة الناس: هذه حادثة عين لا عموم لها. إيش معنى ذلك؟ هذه الحادثة لم تتكرر في عهد الرسول عليه السلام، وقعت بهذه المناسبة، فهي لا تدل على شرعية مثل هذه الجماعة دائما وأبدا كما يقع اليوم، وإنما تدل على ما دلت عليه الحادثة بعينها. الحادثة بعينها هي أن رجلا دخل المسجد يريد أن يصلي وحده بعد أن أتته الجماعة. فقال عليه السلام: لمن كان قد صلى الفريضة في الجماعة المشروعة، هي الجماعة الأولى، ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل وصلى معه. فهذه لا عموم لها، أي لا تدل على شرعية أي جماعة تقام في المسجد الواحد، وإنما تدل على مثل ما دلت عليه هذه الحادثة بعينها. فلا يجوز أن يستدل بالحديث على ما يقع اليوم، فيدخل جماعة المسجد وقد صلى الإمام، فيتقدم أحدهم ويصلي بهم إماما، فيأتي واحد مثلي ويقول: يا أخي هذه الجماعة غير مشروعة. خير، ورسول قال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ نقول: يا أخي الرسول قال هذا وقوله حق وصدق، لكن هذا لا يعني شرعية أي جماعة وفي أي مناسبة، وإنما يعني جماعة بمواصفات محدودة جدا، وهي كما وقع لذلك الرجل، دخل يريد أن يصلي وحده، فقام رجل ممن صلى مع الجماعة الأولى فتصدق عليه وصلى معه. والدليل على أن هذا الحديث لا يفيد هذه الدلالة العامة كما يتوهمون، أننا نسأل أن هذه الجماعة الثانية التي دخلوا المسجد فأما هم أحدهم منهم وفيهم لم يكن الإمام قد صلى مع الإمام الأول وصلوا جميعا خلفه، من المتصدق منهم ومن المتصدق عليه؟ لا يوجد، كلهم فقراء، لا يوجد فيهم من هو مليء باستطاعة أن يتصدق على غيره، بخلاف الحادثة التي وقعت في عهد الرسول وقال لمن صلى خلفه: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام أحدهم فصلى معه، أي تصدق عليه، لأنه غني، لأنه أدرك الصلاة 25 درجة أو 27 درجة، ناهيك عن الصلاة خلف الرسول عليه السلام، هذه لها فضيلة أخرى، فهذا يصدق أنه تصدق على هذا الرجل الذي أراد يصلي وحده. لكن هؤلاء 15 الذين دخلوا المسجد فتقدمه أحدهم، ما فيه متصدق ولا فيه متصدق عليه، كلهم فقراء، كلهم فاتته فضيلة الجماعة الأولى. مثل هذه الحادثة يقال لا عموم لها، أي العموم الذي يلجأ إليه المستدلون بهذا الحديث على شرعية كل جماعة. هذا الاستدلال الآن يصطدم مع الأدلة التي تدل أنه لا يوجد في الإسلام جماعة ثانية وفي مسجد واحد، لأن الرسول عليه السلام لما كان يصلي بالناس إماما قال: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم آمر رجالا فيحطب حطبا ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفس محمد بيده لو كان أحدهم يعلم أن في المسجد مرمتين حسنتين لشهدها، أي صلاة العشاء. فهم الرسول عليه السلام بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة، يعني أنه ليس هناك جماعة ثانية. تصور الآن أنت معي إمام مسجد يريد أن يتأسى برسول الله وأن يخطو خطواته، لكنه يرى الرأي الخطأ أن الجماعة الثانية مشروعة والثالثة وهكذا إلى الوقت الثاني. يريد أن يهدد الناس بنفس التهديد النبوي، فقام أحد الحاضرين تقول له يا أخي أنت مخطئ، لأن هذا إذا ما صلى مع الجماعة الأولى بيصلي بالجماعة الثانية، وإنما يستقيم تهديده وينهض وعيده فيما إذا كان الجمهور يعلمون منه أنه لا جماعة ثانية. ويؤكد هذا أن مثل هذا الوعيد قد جاء في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة التي عليها المسلمون أنه لا تكرر في المسجد الواحد، وهذا من فضل الله أنهم ما وصل توسعهم الذي توسعوا فيه في الجماعة إلى صلاة الجمعة. فقد قال عليه السلام: لقد هممت أن آمر رجالا فيخطبوا حطبا فأخالف إلى أناس يدعون الصلاة صلاة الجمعة. حديثنا هذا الثاني في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود، حديثنا الأول من حديث أبي هريرة في الصحيحين. فكما دل الحديث الثاني على أنه لا جماعة ثانية في صلاة الجمعة لأن الرسول هم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجمعة، فذلك دل الحديث الأول على أنه لا جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى، ولذلك هم بتحريق المتخلفين، وإلا وحاشا رسول الله أن تتخلف حجته لكان يقول بعض الناس: يا رسول الله نحن نصلي بعد الجماعة الثانية التي أنت أجزتها وشرعتها. لكن لما كان من المستقر عند الصحابة أن لا جماعة أخرى استقام وعيد الرسول وتهديده إياهم بأن يحرق عليهم بيوتهم. أما أنه لم ينفذ الرسول عليه السلام وعيده فهذا معروف جوابه عند أهل العلم، لأن الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة في بيوتهم منهم من يشرع له التخلف وهم النساء، وبيوتهن خير لهن كما جاء عن الرسول عليه السلام. ولذلك في الحقيقة هذا الوعيد في هذا الحديث من الأساليب السياسية النبوية الهامة جدا، لأنه من ناحية يحقق الوعيد الذي يريد أن يتهدد به المتخلفين، ومن ناحية أخرى لا ينفذه لوجود المانع، والمانع وجود النساء في البيوت ووجود الذرية والأطفال وإلى آخره، فلا يجوز حرق البيوت بمن فيها. لكن يكفي أن يفهم المتأخرون الذين هم يعرفون وجوب حضور صلاة الجماعة أن هذا الوعيد حسبهم، ولو لم ينفذ فيهم عمليا لوجود المانع وهو الذي ذكرناه آنفا. فإذا هذا وأشياء كثيرة وكثيرة أخرى تدل على أنه لا جماعة ثانية. لهذا يظهر الجواب عن الكلمة هذه. جزاك الله خيرا. إن شاء الله. السؤال الثالث: فضيلة الشيخ، قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الحديث، قال بعضهم: التغيير بيد لولي الأمر أو لمن له سلطة، وقال آخر: والتغيير بالقول للعالم، والتغيير بالقلب لعامة الناس، وقال آخر. السؤال الثالث: فضيلة الشيخ، قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الحديث، قال بعضهم: التغيير باليد لولي الأمر أو لمن له سلطة، وقال آخر: والتغيير بالقول للعالم، والتغيير بالقلب لعامة الناس، وقال آخر بل كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث يشترك فيها الولي والعالم والعلم، فما قول الشيخ في ذلك؟ لا شك أن القول الأول عاطل باطل، والقول الصحيح أن الحديث يعم كل المسلمين لا فرق بين حاكم ومحكوم وبين عالم ومتعلم وجاهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا جاء بلفظ من، وهي من صيغ الشمول، من رأى منكم، ومنكم أيضا من صيغ الشمول أي أنتم معشر المسلمين، ثم قسم هؤلاء المخاطبين بالخطاب العام الشامل لجميع المسلمين، قسمهم إلى ثلاثة مراتب: من كان يستطيع إنكار المنكر بيده هذا هو الواجب، ولا فرق في ذلك بين حاكم ومحكوم، ومن كان لا يستطيع ينزل درجة فينكر المنكر بلسانه، ومن كان لا يستطيع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وحقيقة أن عجبي لا يكاد ينتهي من أناس يستغفلون الناس ويوهمونهم بأن هذا الحديث يخاطب ثلاث طبقات: الحكام والعلماء وعامة الناس، وهم يعلمون يقينا أن هناك أمور تقع في دار أحد الناس وهو ليس بالحاكم ولا هو بالعالم، فيرى منكرا فيغيره بيده، وإن لم يستطع أن يغيره بيده فبلسانه، فما فائدة هذا التقسيم العاطل الباطل والواقع يكذبه من كل المسلمين، لكنهم هم في الواقع يلجؤون إلى مثل هذا التقسيم من باب معالجة منكر بمنكر آخر، يعني على مذهب أبي نواس وداوني بالتي كانت يداه، ما هو المنكر الذي يريدون أن يعالجوه به؟ أن كثيرا من عامة الناس تأخذهم العزة الإسلامية والغير الإسلامية حينما يرون منكرا فيغيرونه بيدهم وهم ليسوا حكاما، فيترتب وراء هذا التغيير منكر أكبر، وهذا بلا شك لا يجوز، لكن عدم جوازه ليس لأن هؤلاء الذين غيروا المنكر هم ليسوا حكاما، وإنما لأن هذا التغيير يترتب منه مفسدة أكبر من مصلحة، أي لو أن المغير كان هو الحاكم نفسه ورأى أنه يترتب من وراء تغيير هذا المنكر منكر أكبر لم يجوز له أن يغيره، وهو الحاكم وهو الذي زعمه أنه مخاطب فقط بقوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ودليل على ذلك لما الرسول عليه السلام دخل جوف الكعبة وصلى ركعتين كما جاء في الصحيحين ثم خرج، فأرادت السيدة عائشة أن تجهد نفسها وأن تتكبد مشقة الصعود إلى جوف الكعبة لأن الباب كما هو الآن كان عاليا مرتفعا، فقال عليه السلام لها صلي في الحجر فإنه من الكعبة أو من البيت، وإن قومك لما بنوا كعبة قصرت بهم النفقة، ولولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام أي أدخلت للحجر في الكعبة ورجعت لها بابين مع الأرض، مع الأرض بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. فإذا هذا هو الحاكم الأعلى بعد الله على وجه الأرض هو رسول الله، ورأى المنكر أي نصف الكعبة أو ربعها خارج إيش؟ خارج الكعبة، فما غير. لماذا؟ بين السبب، لولا أن قومك حديث عندي بالشرك الآن. إذن هؤلاء الذين يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ويفسرون الحديث بغير دلالته فيقولون من رأى منكم منكرا مراد به الحكام، هم أولا يخالفون ما ذكرناه آنفا أن كثيرا من الأحكام ستغيرها بل ليس حاكما، وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين، كما ضربنا مثلا رب البيت مثلا. وعلى العكس من ذلك قالوا هذا التأويل لمنع هؤلاء الناس الغيورين على الإسلام أن يباشروا تغيير المنكر بأيديهم، فكان عليهم أن يقولوا تغيير المنكر ليس منكرا لأنهم ليسوا حكاما، وإنما لأنهم يغيرون المنكر بوسيلة يترتب من ورائها مفسدة أكبر من مصلحة، لكنهم أرادوا في الحقيقة أن ينوفوا الإصلاح ولو شئت قلت الإفساد بيد الحكام، أن يقولوا بأن تغيير المنكر هذا طبعا هذا إصلاح، وهذا الإصلاح لا يكون إلا من الحكام، وهم يعلمون أن حكام الزمان اليوم على الأسف الشديد لا يحكمون بما أنزل الله. فإذا هم بهذا التأويل يريدون أن يعطلوا الأحكام الشرعية، وماذا عليهم لو أجروا الحديث كما هو مفهوم لدى كل عربي، من صيغ الشمول، من رأى منكم من صيغ الشمول واستطاع يغير باليد بدون مفسد أكبر فليفعل. لا والله ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها من المرتبة الثانية، وإن لم يستطع حتى بالكلام فالمرتبة الثالثة. ماذا عليهم لو أجروا الحديث على هذا الإطلاق والشمول العموم؟ لكنهم يقولون للناس والجمهور أن من كان منكم آمرا بالمعروف فليكن أمره بالمعروف، مش يأتي بمنكر في سبيل إيش الأمر بالمعروف ويكون حينئذ المفسدة أكبر من المصلحة التي كان يرجوها بالأمر بالمعروف. هذا هو يعني جواب هذا السؤال، وقد وضح أن الرأي الثاني الذي يقول بعموم الحديث وشموله هو الرأي الراجح، وأن الرأي الأول باطل، ولكن الرأي الثاني الذي هو الرأي الراجح يقيد بملاحظة الحكمة في تنفيذ الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والآن أظن تنصرفون إن شاء الله إلى الصلاة، بهذا قدر الكفاية والحمد لله. جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ، ما المراد النصوص التي ورد فيها مثل أشياء معينة كقوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أو لا صلاة إلا بسماع، أو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ هل النفي للصحة أو للكمال؟ جزاكم الله خيرا. الأصل في مثل هذه الأحاديث النافية أن يحمل النفي للصحة وليس للكمال، هذا هو الأصل. ولا يجوز الخروج عن أصل من أصول الشريعة ومن قواعدها إلا بدليل شرعي أيضا يلزم المسلم الخروج من هذا الأصل تباعا للدليل الملزم. وهذا هنا الأمر فيه كما يقال بالنسبة للأوامر الشرعية في الكتاب والسنة، هل هي تفيد الوجوب أم الاستحباب أم لا تفيد شيئا؟ اختلف العلماء، والصواب أن الأمر يفيد الوجوب إلا لدليل. كذلك هنا لا صلاة لمن لم يقرأ، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله إلى آخره. الأصل فيها أن هذه العبادات لا تصح إلا إذا جاء دليل يضطر الواقف على هذا الدليل أن يتأول حين ذاك لا النافي للصحة إلى نفي الكمال توفيقا بين النصوص. الأمثلة التي ذكرتها وهي ثلاثة، لا يوجد في الشريعة ما يساعد على تأويل النفي إلى نفي الكمال، فكل هذا النفي المذكور في هذه الأحاديث الثلاثة هي لنفي الصحة. الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب صلاته باطلة، والذي لا يسمي الله على وضوئه فوضوءه فاسد وبالتالي لا صلاة له، والمرأة التي لا تصلي وخمارها على رأسها فأيضا صلاتها غير صحيحة. لكن هذه القاعدة أي أن لا لنفي الصحة، وقد يكون من الناحية العربية أحيانا لنفي الجنس، ليست هذه القاعدة التي قلنا إنها لنفي الصحة ليست مضطردة، فقد يأتي نص فيه نفي لشيء لكن المقصود به نفي الكمال وليس نفي الصحة، كمثل قوله عليه السلام لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة تدل على أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مهما فعل وارتكب من المعاصي فهذه الكلمة الطيبة تنجيه يوم القيامة من الخلود في النار، كما قال عليه السلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. فحينما يأتي هذا الحديث ويعارض تلك الأساطين وتلك الأدلة القوية الدالة على أن إيمان المسلم ينفع ولو كان بمقدار ذرة، حينئذ يضطر العالم أن يتأول قوله عليه السلام لا إيمان لمن لا أمانة له، أي لا إيمان كاملا، لأننا إن فهمناه على ظاهره كفرناه، وهذا مذهب الخوارج، بل هؤلاء مذهب من خرجوا على خوارج وغير خوارج، لأن الخوارج يكفرون المسلم بارتكابه الكبيرة، وليس عندنا بأنه عدم أداء الأمانة كبيرة هي معصية بلا شك. فإذا أخذنا بظاهر الحديث معناها كفرنا المسلمين لمجرد ارتكاب ذنب ومعصية، بينما الأدلة التي أشرنا إليها تفيدنا وتدلنا دلالة قاطعة على أن المسلم لا يكفر بمجرد ارتكاب معصية، بل ستنجيه كلمة لا إله إلا الله من الخلود في النار. فإذا لا إيمان لمن لا أمانة له إيمانا كاملا، ولا دين لمن لا عهد له أي دينا كاملا. لكن هذا التأويل صلنا إليه من أجل تلك الأدلة أما فيما تقدم من الأمثلة الثلاثة المطروحة في السؤال فليس هناك دليل يحملنا إلى التأويل كما قلنا في الحديث الأخير إلا اتباع المذهب، وهذا ليس دليلا، وفي هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. وإياك إن شاء الله. في كتاب المنامات يذكر عن أبي الدرداء أنه قال أن الأعمال تعرض على الأموات، فإن رأوا خير حمد الله وإن رأوا غير ذلك استغفروا لنا. فيقول المعلق عليه أنه لم يجد ترجمة شيخ ابن أبي الدنيا، لكن باقي السند حسن، وأن ابن المبارك رواه في كتاب الزهد بإسناد حسن موقوف على أبي الدرداء، فهل هذا صحيح؟ الحديث لا يصح مرفوعا. نعم. أما هل يصح موقوفا فلا أعلم. فإن صح موقوفا فلو حكم المرفوع؟ لا، لأنه أمر غيبي أو كذا. لا. ثم ذهبت إلى دولة من دول أوروبية وتزوجت هناك، وزوجت نفسها بنفسها دون حضور وليها وأنجبت، ثم علمت بالحكم فثابت الله عز وجل وتسأل عن الحكم الشرعي وقد أنجبت، خرجت من بيت أبيها. حكمها إلى الله، ما أدري، تابت، حكمها إلى الله، ما عملها خطأ. جديد ولي أمر موجود، ولي أمر موجود موجود في الحوش خلاء يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله. الغالب وعليكم السلام. أهلين كيف حالك؟ الغالب مش دائما، أحيانا يكون كلاهما مخطئ. أهلا. واضح؟ نعم. القسم مش متحرك. القسم بولى عمرو الحق، القسم بغير الله لعمرو الحق على حسب قاصد القاسم. إذا قصد بالحق يعني الحق سبحانه وتعالى فليس فيه شيء إطلاقا، لأنه حلف الله. وإذا قصد بالحق شيء معنوي هو الصواب مثلا جاز أيضا، لأنه يرجع إلى المعنى الأول. أما إذا قصد شيء مادي فلا يجوز، لأنه حلف بغير الله، فهنا يقال إنما الأعمال بالنيات. نعم. صلاة الجمعة خارج المسجد تجوز؟ طبعا تجوز. رجل عنده أستاذ، رجل عنده زكاة مال يريد أن يعطيها لعائلة، ولكن رب العائلة قد يستخدم هذا المال في شراء دخان أو شيء مثل هذا، فهل يجوز له لصاحب المال صاحب الزكاة أن يشتري أشياء لهذه العائلة عوضا عن المال؟ لا لا يجوز، ولو كان يعني سيعرف أنه سينفقه فيه. هذه لو مضى ذكرها. لا يجوز، يسلم المال للزوج، يسلم المال للولد العاقل، ويصيب بأن لا يسلم لأبيه وأن يتصرف فيه تصرف المشروع. نعم. لو كان هناك رجل يريد أن يؤدي زكاة مال، أو هناك سؤال آخر، يعني مجموعة من الناس اتفقوا على أن يقدم كل واحد في الشهر مبلغ من المال لكي يتساعدوا في يوم من الأيام في حال احتاج أحد إلى شيء، وهذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكل واحد ليس هناك مقدار محدد يعني يدفعه، فهل على هذا المال الذي حال عليه الحول زكاة؟ هو هذا المال صدقات ولا زكوات؟ هذا المال يعني تبرع؟ ليس تبرع أستاذ، يعني أنا عندي مثلا آخر الشهر راتب، أقطع من راتب 10 دنانير وأضعه مع شخص. أنت يجب عن السؤال أريح نفسك. نعم. هذا الذي تقطعه هو زكاة المال؟ لا، ليس صدقة ولا صدقة. يعني نحن اتفقنا أنا وعبد. نعم. نجد كيف جزاك الله؟ نعم. النظارات المطلية بالذهب والساعات هل يجوز لبسها؟ مثل هذه التي على عينيك ولا لا لا غيرها؟ لا لا. الحمد لله. لا إن شاء الله. إذا كان المقصود منها هو التزين فذلك للنساء وليس للرجال. أما إذا كان هناك شيء آخر لا يقصد لذاته لزينته وإنما لمتانته أو نحو ذلك من المصالح التي قد توجد في بعض المعادن ولا توجد في معادن أخرى جائز وإلا فلا. واضح؟ حديث رسول عن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا صحته اللي هو أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن صحيح وأفضل الأسماء الحارث والهمام صحيح لكن أفضل أسماء ما حمد وعبد غير صحيح نعم أي نعم الحديثين اللي سألت عنهما صحيحة والحديث الآخر أو تتم إذن الله أعلم اللي هو شر الأسماء حرب الممرة أي نعم صحيح يا الله بالنسبة للفائدة إنسان تاب كان يضع أمواله في البنك فتاب منها فما حكم الفائدة أعطوه فائدة هل يرميها أو يستخدمها في شيء أولا لا تسمي الربا فائدة ولا تؤخذ بصوت الجمهور لا تؤخذ بصوت الجمهور كرباج يعني تعرف هذا صوت الجمهور والذي اعترفت أنت وقلت هكذا يقولون ما الذي يقول هكذا الجمهور الغافل عن شريعة الله هذا اسمه ربا ودرهم من الربا أشد عند الله من 36 زنية فهم يسمونها بغير اسمها إيه؟ فائدة فائدة فلا تنجر مع صوت الجمهور ولا تسق بالسياط هذه التي يسق بها الجمهور بعد ذلك نقول هذا الربا لك سبيل من سبيلين أحدهما أرجح عندي من الآخر أحد السبيلين أن تدعه في البنك ما دام أينما أن تتركه في البنك والسبيل الآخر وهو الأرجح عندي أن تأخذه وتصرفه في المرافق العامة والمقصود بالمرافق العامة يعني شيء ينتفع منه الجمهور وليس يستفيد منه شخص بعينه ولو كان فقيرا ولو كان فقيرا مرافق عامة مثلا تعبيد طريق سحب سبيل ماء في مكان يحتاج إلى الماء وعلى ذلك فقير واضح الجواب الحديث يقول عن الشيطان أنه يتعاظم المعنى صحيح أما اللفظ لا أستحضره فينا يعني ذلك ويأمر الرسول في هذه الحالة أن يستعيذ بالله من الشيطان لكن الحديث نفسه خلق هذا من تمام الحديث والحديث صحيح نعم قصة علي رضي الله عنه لما نام في الفراش بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم قصة وقع صحيحة يعني سبع الهجرة أي نعم أي نعم يا الله السلام عليكم